إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، نواصل الحديث بعون الله تبارك وتعالى حول كتاب اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه شيخان البخاري ومسلم في صحيحيهما، وقد دخلنا في كتاب البيوع وأحكام البيع. نقلنا لكم تعريف العلماء للبيع، وهو مبادلة مال بمال، وقد انعقد الإجماع على مشروعية البيع بعد النص من الكتاب والسنة، كما قال ربنا عز وجل: وأحل الله البيع وحرم الربا، وأشار القرآن في آيات كثيرة إلى مشروعية البيع والشراء كما ذكرنا بعض الآيات، وكذلك ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا أنه باع واشترى وكان يمشي إلى السوق وينصح الناس، وكذلك ذكر البيع في كثير من أحاديثه كقوله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين: البيعان بالخيار، وفي قوله للرجل الذي شكى إليه أنه يغبن أن يظلم في البيع قال: إذا ابتعت فقل لا خلابة، يعني لا خديعة، إلى غير ذلك من النصوص الثابتة في مشروعية البيع. وقد ذكرنا أيضا قول العلماء في أركان البيع، وأجمع العلماء أيضا على أن أركان البيع خمسة، ومعنى الركن يعني لا يتم البيع إلا به، فالركن جزء من الشيء لا يتم الشيء إلا به. فالركن الركنان الأول والثاني هما البائع والمشتري، البائع والمشتري هذان أهم ركنين في عملية البيع. الركن الثالث السلعة أو المثمن، يعني السلعة التي ستتداول ويتم عليها عملية البيع. والشرط الرابع الثمن، وهو المال الذي تشترى به السلعة. والشرط الخامس الإيجاب والقبول، الإيجاب والقبول بمعنى أن يعرض البائع مثلا سلعته ويقول له المشتري: بعني هذه السلعة بكذا، فيقول: بعتك بكذا، يتفقان على الثمن. فإما أن يكون الإيجاب من قبل البائع والقبول من قبل المشتري أو العكس، وهذا واسع في شرع الله سبحانه وتعالى، يعني يقول البائع: بعتك هذه السلعة بكذا، ويقول المشتري: قبلت. فهنا أصبح الموجب هو البائع والقابل هو المشتري. ويمكن أن يقول المشتري: بعني هذه السلعة بكذا، ويقول البائع: بعتكها بكذا. فالإجابة والقبول هذا من أهم أركان البيع، لأنه يبين أيضا حقيقة الشروط التي لا بد أن تتوافر في مسألة البيع. وتكلم العلماء أيضا عن شروط صحة البيع، وقالوا من أهم شروط صحة البيع أولا شروط في كل من البائع والمشتري، لا بد أن تتوافر شروط في كل من البائع والمشتري، منها العقل والبلوغ والرشد، أو أن يكون صبيا مميزا يجيد هذا، وأن يكون هذا الصبي مأذونا له في البيع والشراء من ولي أمره. فلا يجوز البيع مثلا من سكران أو من مجنون لا يحسن التصرف، فهذا لا يصح بيعه ولا يصح شراءه. فشرط البلوغ والرشد والعقل في البيع هذا مهم جدا. أيضا من شروط التي لابد أن تتوافر في البائع والمشتري الرضا والاختيار، الرضا والاختيار، فلا يجوز بيع المكره أو شراء المكره، يعني لا يجوز أن يكره الرجل على بيع سلعة بغير إرادته بغير اختياره، ولا يجوز أيضا للمشتري أن يكره على بيع سلعة، يعني لا يجوز للمشتري أن يكره البائع ولا البائع يكره المشتري على بيع أو شراء. كذلك من الشروط التي لابد أن تتوافر في كل من البائع والمشتري ملك المبيع، يعني البائع لابد أن يكون مالكا للسلعة التي يبيعها أو مفوضاً عن مالكها، أن يعطيه الرجل شيئاً ويقول له بع هذه السلعة في السوق بكذا فيكون مفوضاً، وهذا نتكلم عنه إن شاء الله في مسألة السمسرة والوكالة وغير ذلك. لكن لابد أن يكون البائع مالكاً للسلعة، وأن يكون المشتري مالكاً للثمن، مالكاً للثمن. وهذا يعني الشرط من أعظم من أهم شروط صحة البيع، لأن البيع كما قلنا تعريفه أصلاً مبادلة مال بمال، وهذا من حكمة التشريع. ربنا سبحانه وتعالى جعل الناس يحتاج بعضهم إلى بعض، فأنت محتاج إلى سلعة وهذه السلعة عندي، وأنا لن أعطيك هذه السلعة مجاناً، ولا أعطيك مثلاً صدقة، ولا أعطيك هبة، ولا أعطيك، وأنت لا يجوز لك أن تأخذها مني غصباً وكذا، وأنت أيضاً عندك أشياء أنا أحتاجها. فهنا جاءت مسألة البيع والشراء لكي يتعامل الناس بعضهم مع بعض في حدود شرع الله سبحانه وتعالى. فمسألة الملك هذه مهمة جداً، وإلا فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين وغيرهما أنه قال لا تبع ما ليس عندك، وفي رواية لا يبيع الرجل ما لا يملك، وفي حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع الرجل ما لا يملك. فإذا كان البائع لا يملك السلعة فكيف يبيعها؟ هذا لا يجوز إطلاقا. وهذا للأسف هذا الشرط مختل في السوق الآن، يجي واحد عاوز يشتري سلعة وما معهوش فلوس، يروح لواحد من أصحاب الربا، وأقول الربا لأن سنفصل هذا الكلام في باب الربا بعد ذلك، وسيتضح لنا أنه ربا من الربا المحرم إجماعا. يقول له والله أنا عاوز أشتري السلعة الفلانية وأنا معيش فلوس، يقول له خلاص أنا هروح نشتريها لك ونديها لك، هنشتريها لك كاش ونديها لك بالتقسيط بثمن غير الثمن. هذا حرام بالإجماع وداخل في الربا، وفي ثلاث مشاكل شرعية. المسألة الأولى أنه لم يتملك السلعة، هذا الذي باعها لمن يريد أن يشتريها بالتقسيط لم يتملكها، ده قال له خلاص روح اشتريها أنا من السوق أنا هندفع لك ثمن، وأحسن أحوال يقول له خلاص أنا هنشتريها لك ونجيبها وأنت تاخذها، وهذا أيضا لا يعني أنه تملكها لأنه أصلا لم يشتريها لنفسه وإنما اشتراها لهذا الرجل الذي أوصاه بها فلم يتملكها، وبالتالي البيع باطل لأنه باع ما لا يملك وما اشتراها إلا ليبيعها، يعني هو خد أصلا وعد بالبيع للرجل على شيء وبعد كده راح اشتراها، فهذا بيع باطل بإجماع العلماء وأكل أموال الناس بالباطل. المشكلة الثانية أنه أدخل بيعتين في بيعة، لما جاء ده وقال له أنا عاوز اشتري السلعة الفلانية، اشتري السيارة، اشتري كذا، اشتري كذا ومعيش فلوس، هيقول له روح اشتريها وانا دخل بيعتين في بيع، اشترى وباع في نفس الوقت. وفي معظم الاحوال ما بيتسلمش هذا المشتري الاول، ما بيستلمش السلعه، ده بيقول له روح استلمها من المعرض الفلاني، انا دفعت ثمنها وتروح استلمها من المعرض الفلاني. فهذا في مشكله رابعه اخرى، وهي نهي النبي صلى الله عليه وسلم ان يبيع السلعه قبل قبضها، قبل ان يستوفيها. وفي صحيح وفي الصحيحين ايضا من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الطعام قبل أن يستوفيه، قبل أن يستوفيه يعني قبل أن يقبضه المشتري، أنت راح تشتري طعام من السوق فبعد ما اشتريته لسه ما خدتوش، جاك واحد عاوز يشتريه فتقول له روح خذه من عند البائع الفلاني، هذا لا يجوز إطلاقا. يقول ابن عباس، وهذا هو المهم في هذا الحديث، لأن فهم ابن عباس وفهم الصحابي لما يرويه أولى من فهم غيره، وابن عباس مشهور من العلماء الكبار في العلم سواء بالتفسير أو بالفقه أو بالحديث. فقال ابن عباس بعد ما روى هذا الحديث نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام قبل أن يستوفيه، قال وما أظن بقية الأشياء إلا كذلك، يعني هذا المعنى يمشي على جميع المبيعات مش بس الطعام، أي شيء ويستوفيه أن يقبضه، كما جاء في حديث ابن عمر في رواية ابن عمر نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع الرجل السلعة قبل أن يقبضها أو يبيع الشيء قبل أن يقبضه، فده ما قبضوش أصلا. وبعدين دخل بيعتين في بيعة، ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة، ولها صور كثيرة ذكرها العلماء في كتبهم، منها هذه الصورة، إنه هو يقول له أنا عاوز أشتري السلعة الفلانية، يقول له روح اشتريها من المكان الفلاني، شوفها بتسوي كام وأنا حندفع لك الفلوس. دخل بيعتين، أصبح هذا الرجل اللي حيدفع الفلوس مشتري وبائع في نفس الوقت، بل هو بائع الأول وبعدين مشتري، لأنه وعد الرجل بالبيع يعني حيبيع له، والثاني حيدفع صاحب السلعة الأساسي اللي حيبيعها، حيبيعها الواحد ويقبض الثمن من واحد. فكل ده داخل في معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم بيعتين في بيعة، فهذا كله من البائع البائع. فشرط التملك مهم جدا، وشرط التملك أيضا ينطبق على المشتري، لابد أن يكون قابل مالكا للثمن. ما ينفعش يقول روح للبائع ويقول له بيعني السيارة دي وهيجي لك فلان يديك فلوس، ما ينفعش، لابد أن يكون معه ثمنها أو الثمن في الذمة كما قال العلماء، وهذا يدخل في أنواع الخيار التي سنتكلم عنها بالتفصيل وإن كنا قد أشرنا إليها قبل ذلك. أيضا من الشروط التي لابد أن تتوفر في البيع المشتري أن يكون قادرا على تسليم السلعة وتسليم الثمن، أن يكون البائع قادرا على تسليم السلعة والمشتري قادرا على تسليم الثمن. بمعنى ما يقولوش والله أنا حنبيع لك السيارة الفلانية لما تيجي من مصر مثلا، أو يعقد البيع الآن وهي لسه في الله الآن تيجي ولا ما تجيش، فلا بد أن تكون السلعة حاضرة أو موصوفة بوصف دقيق في الذمة، وده نوع من أنواع البيع سنتكلم عنه إن شاء الله، بمعنى أنه يشتري السيارة الغائبة لكن موصوفة وصفا دقيقا، بحيث أنه هو المشتري له الخيار، والله لما يستلم السيارة وجدها مطابقة للأوصاف التي اتفق عليها مع البائع خلاص خير وبركة، لو وجدها مختلة الأوصاف ما فيهاش وصف مش فيها وصف مش موجود له الخيار أن يرد البيعة ويأخذ فلوس وهكذا. فلا بد أن يكون مقدورا على ثمنها، بمعنى زي ما قلنا في الدرس السابق ما ينفعش يبيع سمك في بحر، ما ينفعش نقول له نروح للصياد وأنا عارف أنه بيطلع البحر كل يوم ونقول له اللي حتصيده النهاردة حنشتري منك بمئة جنيه، ما ينفعش شرفني حيصيد كام أو حيصيد ولا مش حيصيد، فهذا بيع ما لا يقدر على تسليم، كما لا يجوز بيع الضرع في بيع اللبن في الضرع، كما لا يجوز بيع السمك في الماء، كما لا يجوز بيع الطير في الهواء. كل دي حديث ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، طير طير في الهواء صحيح بتاعك الحمام ده بتاعك، لكن طير في الهواء هيرجع ولا مش هيرجع، لغاية ما يرجع وتقبضه وتحطه في البرج بتاعه مثلا أو المكان بتاعه بيع زي ما انت عايز، السلعة مقدورا على تسليمها. وايضا الثمن، ما ينفعش ان انا نقول له والله بيع السياره دي وان جاتني فلوس من الموضوع الفلاني هنديها لك، ما ينفعش، يمكن وده اللي بيقع فيه معظم التجار في السوق، يدي وعد على وعد، فاذا اخلف الوعد الاول اضطر ان يخلف في الوعد الثاني، وهذا كله من الغرر الواقع واكل اموال الناس بالباطل. فشرط الانتفاء، شرط القدرة على التسليم، ده من أعظم الشروط التي لابد أن تتوافر في كل من البيع والمشتري. أيضا هناك شروط في المبيع نفسه، السلعة نفسها، من أهم هذه الشروط أن تكون السلعة طاهرة غير نجسة، فلا يجوز بيع النجاسة، لا يجوز بيع النجاسة كالميتة مثلا ولحم الخنزير نجس بإجماع العلماء، فلا يجوز بيعه لا حيا ولا مذبوحا، هذا بيع باطل، لأن من أهم شروط صحة المبيع نفسه اللي هو السلعة أن تكون طاهرة. أيضا لا يجوز بيع المحرم كالخمر، فهذا محرم لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه، فالخمر مش محرم شربوها فقط، ده محرم شربوها وبيعوها وشراؤها، وقد ثبت في الحديث اللي حسنه العلماء لعن النبي صلى الله عليه وسلم في الخمر عشرة، ومن ضمن العشرة بائعها ومبتاعها، المبتاع اللي هو المشتري وعاصرها وصنع إلى آخر الحديث المعروف. فلا يجوز بيع المحرم ولا يجوز بيع النجاسة، كما لا يجوز بيع الأصنام، بيع باطل، لأن الأصنام محرمة في شريعة الإسلام، في شريعة الموحدين. فما ينفعش نشتري صنم على إنه أثر من الآثار. يقول لك أصلاً نشتري في الآثار، شغال في الآثار، أثر إيه؟ إذا كانت أصنام مصورة على صور حيوان فلا يجوز البيع فيها والشراء. لكن إذا كانت آثار مثلاً من ذهب واشتريتها على أنها قطع من الذهب خام لا بأس بذلك، لكن إذا كانت على صورة تمثال فلا يجوز بيعها ولا شراؤها، ويأثم البيع والمشتري في ذلك. فلا بد أن تكون السلعة مباحة الانتفاع بها من ناحية الشرعية، انتبهلك، حتى لا يجوز شراؤها ولا بيعها من كافر، حتى وإن كان هذا الكافر يعبد الصنم أو لا يعبد الصنم، لا يجوز أن يتعامل المسلم معه على هذا الأساس، لأن السلعة نفسها محرمة في دين المسلم وفي عقيدته. فهذه أيضا بعض الشروط التي لابد أن تتوافر في كل من السلعة ومن وفي الثمن. أيضا ذكرنا أيضا البيع نوعان، مما بيع ناجز وإما بيع بالخيار. البيع الناجز هو أنك تشتري السلعة وتدفع الثمن وتأخذ سلعتك وتمشي، اسمه ناجز، خلاص انتهت البيعة، أنت جيت للبائع أو جالك البائع وعرض عليك السلعة، سواء كانت شقة، سواء كانت سيارة، سواء كانت أرض، سواء كانت كذا أو كذا، أو حتى الطعام والخضار في السوق أو كذا، أنت بتتفق أنت والبائع على البيع والشراء، تمت البيعة، خذ فلوسك واستلم سلعتك وتوكل على الله. ده اسمه بيع ناجز. والبيع الثاني اسمه بالخيار، والخيار هذا أنواع أيضا كما ذكرنا أو أشرنا إليه في الدرس السابق. إما خيار بسمي العلماء خيار المجلس، يعني أنا وإنت قاعدين بنشتري ونبيع مع بعض، نشتري في سيارة، نشتري في شقة، نشتري في أرض، نشتري في كذا، أي سلعة من السلع التي توافرت فيها شروط صحة البيع زي ما قلنا، وقاعدين. طول ما إحنا قاعدين البيع لسه ما تمش. بمعنى إيه؟ بمعنى إن إحنا لسه ما قررناش بيع يمشي ولا نلغيه، عملنا نتساوم، بيع لي بعشرة نقول لا خليها بحداشر، لا كذا كتير، ده قد شوية، نتساوم في البيع. وهذا دليله ما جاء في الصحيحين من حديث حكيم بن حزام رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، طول ما هم متفرقوش لسه ما قموش من مجلسهم، هم بالخيار يمشوا البيع ولا ما يمشوش، بالخيار اتفقوا وصحوا على البيع وثمن، سواء كان الثمن موجود قبض أو الثمن في الذمة عن الدولك بعد أسبوع أو بعد شهر أو كذا يختاروا، هذا أيضا في يدخل في الخيار. أيضا من أنواع الخيار المدة، والله أنا حنبيع لك السيارة دي وحنديك فرصة تروح تكشف عليها عند جميع المتخصصين في ميكانيكا السيارات وغير ذلك، كهربائي وميكانيكي سروجي عفشاجي بسموه ده، وتأخذ مدة محددة، هذا اسمه بيع خيار المدة. والصحيح من أقوال العلماء كما قال شيخ سيد سابق الشيخ أبو بكر الجزائري رحمه الله تعالى إنه ليس لها مدة محددة. أما ما قاله بعض الناس في بعض الكتب لابد يعني ثلاث تحديث ثلاث أيام فليس عليه دليل، لا، خذ المدة اللي تعجبك، سواء بالنسبة للمشتري أو بالنسبة للبائع. البائع يقول له أنا نديك مدة تكشف عليها، تكشف على السيارة فيها، يكفي كام، أسبوع، شهر، أقل، أكثر، بس تكون مدة محددة. والتاني برضه يقول له مدة محددة للثمن، لو الثمن مش حاضر الآن هتدفع منه جزء ولا هتدفع منه يعني أو هتدفعه بعد شهر أو بعد أسبوع حسب ما يتفقان. هذا أيضا بيع من بيوع الخيار. ليه بنقول لابد أن تكون مدة محددة؟ لأن إذا انتهت المدة فكلا البيعين بالخيار إما أن يمضي البيع ويعد مدة أخرى، وإما أن يفسخ البيع، عشان القاعدة لا ضرر ولا ضرار. يقول لا أنا مش هنقدر نصبر عليك أكثر من ذلك، نديتك مدة شهر فكفاية كده، لأن أنا هنتضرر، أنا محتاج فلوس، أنا عاوز نبيع السلعة عليه عشان محتاج، عندي مشروع، عندي كذا، عندي كذا، خلاص أنا اديتك المدة الكافية، انتهت المدة خلاص ممكن يفسخ البيع، وأنا بالخيار في ذلك، على أساس أن أنا ممكن جدا نقول لك والله خذ كمان أسبوع، خذ كمان 10 أيام، وكذلك العكس بالنسبة للطرف الآخر وهكذا. فهذه البيوع كلها يعني أباحها الشرع لكي يتعامل الناس في سهولة يسر في ضوء قواعد وضوابط الشريعة الإسلامية، حيث لا ضرر ولا ضرار. أما ما اختل منه شرط، طبعا من شروط أيضا صحة السلعة أو الثمن أن يكون السلعة معلومة، معلومة يعني محددة، محددة سيارة نوع كذا موديل كذا مثلا كذا، شقة الطين في المكان الفلاني معلومة، في الدور الكذا في العمارة الفلانية في المكان الفلاني حدودها كذا، أرض معلومة، معلومة المكان معلومة الحدود وهكذا، سواء كانت زي ما قلنا موجودة الآن حاضرة أو كانت في الذمة بالوصف الدقيق الذي ينطبق عليها تماما، فلا بد أن تكون معلومة. ما ينفعش أنك تقول والله أنا حنبيع لك شقة من العمارة دي، أنا عندي عمارة فيها 20 شقة حنبيع لك شقة منهم ونتفق الشقة دي 150,000 مثلا، هو ما عرفش أنهي شقة اللي حيستلمها، هذا بيع باطل، لأن الشقة وإن كانت معلومة هو ممكن يعرف هو غيره أن العمارة تحت دي كلها الشقق اللي فيها كلها 3 أوض مثلا بمنافعها، لكن أنهي شقة اللي هو اشتراها فلا بد أن تكون معلومة. كذلك الثمن لابد أن يكون معلوما، ما ينفعش يقول له بيعني ب10 يقول لا خليها ب9 ويمشوا على كذا، كذا مختلفين ما اتفقوش، فلابد أن يكون الثمن معلوما متفقا عليه، سواء كان مقبوضا في الحال أو في الذمة يعني بعد فترة، هذا لابد أن يكون أيضا من هذا الأمر. فهذه بعض الشروط التي لابد أن تتوافر لكي يصح، فإذا اختل شرط منها وقع البيع إما باطلا وإما ناقصا. كذلك من شروط صحة البيع زي ما قلنا الملكية، الملكية أيضا معناها إيه؟ معناها إن أنت لما تشتري السلعة أصبحت مالكا لها، يعني أنت أصلا بتشتري مني السلعة دي، أنا مالك لها وأنت مالك للثمن، اديتني الثمن وخدت السلعة أصبحت السلعة لك ملكا لك، والثمن أنا أخذته أصبح ملكا لي، خلاص انتهت. ده بيفيدنا في إيه؟ بيفيدنا إن أنا لا يجوز لي أن أشترط عليك شروط في السلعة اللي أنت أخذتها مني، يعني ما يجوز ليش مثلا زي ما بيحصل مع كثير من الناس يقول له أنا ببيع لك الأرض دي بس بشرط إنك ما تبيعهاش تسكن فيها، هذا شرط باطل، شرط باطل بإجماع العلماء، بل بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان 100 شرط، فما يجوز ليش إن أنا نحجر عليك، ده اسمه طعن في الملكية، خدت بالك؟ ما يجوز إن أنا نبيع لك شقة زي ما بيحصل مثلا مع الجهات الرسمية، هذا مخالف للشرع، يقول لك الجهات الرسمية زي المجلس زي المحافظة زي مش عارف ايه بتبيع شقق تبع الإسكان مع الاحتفاظ بالملكية لغاية ما تسدد، هذا شرط باطل، انت اصلا رضيت بالتقسيط، وبيع التقسيط هنتكلم عنه بالتفصيل بعد ذلك، فما تربطنيش في بيع الشقة او الاستفادة منها بحاجة اسمها حفظ ملكية، دي ليس لها اساس في الشرط، شرط باطل لأنه ليس في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا شرط باطل، لا يجوز لي إن أنا نقول لك أنا بعت لك الشقة دي بس ما يجوز لكش إنك تبيعها إلا لي، لما تيجي تبيعها عرضها علي، أقول لك شرط باطل أيضا، والله لو أنا أنت حر بيع زي ما أنت عايز أصبحت ملكك، لكن لو أنا علمت أنك بتبيعها وحبيت نشتريها إن شاء الله بعد سنة بعد 10 بعد أي وقت من الأوقات ماشي، أنا أتقدم كمشتري زي أي مشتري، ليس لي أي ميزة، نقول لك أصل دي شقتي أصل دي أصلا واخدها مني أصل دي كانت أرض أبويا وجدي من الجاهلية الجهلاء اللي واقعين فيها الناس، هذا لا، كل شروط باطلة، هذه شروط باطلة. أيضا من الشروط الباطلة لا يجوز لي أن أقول لك أنا حنبيع لك السلعة دي بس بشرط، إيه الشرط ده؟ إنك تسلفني 100,000 جنيه إلى أجل، حنمشي البيعة دي بس بشرط انك تسلفني فوق طبعا الثمن اللي انت هتدفعه هتسلفني ماذا. وفي حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث ابن عمر نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع وسلف. ما ينفعش تجمع بين بيع وسلف لانه اصبح شرط. وان كان هذا الشرط كما يقول العلماء لا يبطل البيع، البيع صحيح لكن الشرط باطل. بس انا ما يجوزليش ان انا نرضى به، اذا عرضت انت علي الشرط ده ما يجوزليش ان انا نرضى به. اذا رضيت به يصح البيع زي ما قلنا على كل حال، رضيت او ما رضيتش بس يبقى انا ظلمت نفسي وظلمتك، دخلنا شيء ما هو الشرعي في المساله، اشترطنا شرطا ليس في كتاب الله، خالفنا الشرع في هذه المساله. فالرضا هنا ما يكفيش، لابد ان يكون الرضا اللي احنا اشترطناه اصلا في صحه البيع لابد ان يكون هذا الرضا موافقا لما جاء في نصوص الشريعه او تحت ضابط من ضوابط الشريعه او قاعده من قواعد الشريعه الكليه التي تضمن سلامة البيع على كل حال. فهذه أيضا بعض الشروط الباطلة. لكن هناك شروط يمكن مثلا التجاوز عنها أو يمكن السموح فيها. بمعنى إيه؟ أنا أنت اشتريت مني البيت، أنا محتاج أن أنا نبيع البيت ده، وأنت جيت وعرضت زي غيرك واتفقت معاك أنك تشتري البيت، يجوز لي أن أنا نقول لك البيت أصبح بتاعك يا عم، بس اديني فرصة، مش هنخلي لك البيت إلا بعد شهر لما نلاقي بيت نسكن فيه. هذا يجوز لأن دي مصلحة، أنا هناخد منك الفلوس نشتري بها بيت آخر أو نبني بيت آخر في أرض أو كذا أو نتصرف أو نأجر، فاديني فرصة وده يدخل في الخيار. لكن هو هنا شرط ليس فيه إجحاف لا بالبائع ولا بالمشتري، البيت أصبح بيتك خلاص ما فيش إشكال، بس اديني فرصة. وهذا حدث حتى مع النبي صلى الله عليه وسلم نفسه، حدث مع النبي صلى الله عليه وسلم نفسه في إحدى الغزوات. الرسول صلى الله عليه وسلم راجع من الغزوة ومعه أصحابه، فكان جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه، والحديث في الصحيحين أيضا حيمر بنا في أحد الصحيحين، معه جمل ضعيف، معه جمل ضعيف دائما عقبان من الركب، فانتظره النبي صلى الله عليه وسلم أكثر مرة فقال ما حال جمل كذا؟ قال جمل ضعيف. فضربه النبي صلى الله عليه وسلم فأسرع المشي ومشى مع الركب. فالرسول صلى الله عليه وسلم من باب المداعبة قال يا جابر بعني هذا الجمل، بيع الجمل ده. قال يا رسول الله أبيعه لك على أن يحملني إلى المدينة، يوصلني بس. فهذا بيع تم، والرسول صلى الله عليه وسلم أعطاه الثمن، وفي رواية أنه لم يعطيه الثمن إلا في المدينة. فتأجيل الثمن لأجل يجوز، سنتكلم عن بيع الأجل بس بشروط، وأيضا تأجيل تسليم السلعة لمصلحة مثل هذه، لأن جابر لو باع الجمل للرسول صلى الله عليه وسلم والرسول صلى الله عليه وسلم خذ الجمل، فأنت بالك جابر حيمشي المسافة دي كلها على رجليه. فقال بعتك هذا الجمل على أن يحملني، وفي رواية تحملني علي إلى المدينة. قال هكذا. يقول جابر رضي الله عنه فلما وصلنا إلى المدينة وجدت النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد، فأنخت الجمل على باب المسجد، فدخلت النبي صلى الله عليه وسلم وقلت يا رسول الله اقبض جملك، جملك أنا وصلت به المدينة، اقبض جملك. فقال صلى الله عليه وسلم صلي ركعتين. قال فصليت ركعتين ثم أتيته، فقال أتيت بالجمل؟ قال نعم. اقبض جملك. فقال الجمل لك. فقال جابر رضي الله عنه فقلت والدراهم لك؟ يعني رد لك الدراهم، يعني كأنه فهم أن الرسول صلى الله عليه وسلم رجع في البيعة أو كذا. قال لا، الجمل والدراهم لك. فالشاهد من هذا الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز أن يشتري من جابر الجمل ويتركه له يحمله إلى أن يصل إلى المدينة. فهذا اشترى، يعني استفاد منه العلماء انه ممكن شرط لكن لا يخل باصل البيع. لكن شرط مثلا زي البيع وسلف، وبيع انك نشترى نحجر عليك انك انت تتملك سلعتك وتتصرف فيها تصرف الملاك في املاكهم كما يكتبون في العقود، فكل شرط يخل بركن من اركان البيع او ينقص من الاستفاده من هذا البيع فهو شرط باطل، وإن كان 100 شرط كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وسنتكلم إن شاء الله عن بيع، عن بعض الأمثلة عن البيوع المنهية عنها والمحرمة والتي فيها غرر، أن أيضا من البيوع المحرمة البيع الذي فيه غرر. غرر يعني غبن، يعني فيه ظلم إما للبائع وللمشتري، زي ما ضربنا مثال بالرجل الضعيف الذي كان يعني يغبن في البيع لأنه ما يعرف الثمن. وقصة جرير معروفة، لما سأل الرجل قال بعني فرسك هذا، والقصة في صحيح مسلم كما ذكرنا ذلك درس سابق، فقال الفرس لك بأربعمائة درهم، فأخذه جرير ووجد أن الفرس يساوي أكثر من ثمانمائة درهم، فأعطى الرجل ثمانمائة درهم. لكن الشاهد أنه سأل الرجل قال أني لا أعرف الخيل، مع أني عنديش خبرة في بيع الخيل وشراء الخيل. فهنا الغبن وقع، لكن الرجل لم يقصد، جرير رضي الله عنه لم يقصد، وإنما نصح كما قال إني بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على النصح لكل مسلم. فبيوع الغرر التي فيها غبن سواء للبائع أو المشتري يعني للأسف فيها أمثلة كثيرة جدا، منها ما ورد في هذه الأحاديث، ومنها ما يكون أيضا في عالم الواقع اليوم سنشير إليها فيما يأتي إن شاء الله. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما قلنا وسمعنا، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يرزقنا الصدق والإخلاص واليقين والقبول في القول والعلم والعمل. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وسبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.